لكم عهدنا نواصل مسراكم ما عهدنا نواصل مسرا يمك يمك دار ما ننساكم ما ننساكم عهدنا نواصل مسرا ما ننساكم ما ننساكم عهدنا عهدنا نواصل مسرا آه مسراكم نشريه بدمنا ساعات الشدة تقدمنا مسراكم نشريه بدمنا ساعات الشدة تقدمنا ما يهمنا الرادي خاصمنا ما يهمنا الرادي أو دام وياكم دام وياكم للموت نظل دوم ويا ما ننساكم ما ننساكم عهدنا نواصل عهدنا نواصل مسيركم ما ننساكم عهدنا عهدنا نواصل مسيركم يا حبك على خير يدلينا حبكم على خير يدلينا خل كل الناس تعادينا خل كل الناس تعادينا حبكم بالمحشر يكفينا حبكم بالمحشر يكفينا حذر لواكم حذر لواكم نعيش بنعمة حذر لواكم ما ننساكم عهدنا نواصل عهدنا نواصل مسراكم ما ننساكم عهدنا نواصل يا هلا حلت ساعات المحشر أربع رايات اللي تظهر لو حلت ساعات المحشر أربع رايات اللي تظهر ما ترفل بس راية حيدر ما ترفل بس راية حيدر ولوافاكم ولوافاكم يتبع أهل راية لوافاكم ما ننساكم كم عهدنا نواصل المسيرة يا أهل حلت ساعات المحشر أربع رايات اللي تظهر ما ترفل بس راية حيدر ما ترفل بس ولوافاكم ولوافاكم يتبع أهل راية لوافاكم ما ننساكم عهدنا نواصل مسراكم عهدنا نواصل هو أفكار الصادق ترشدنا هالفكر الحر توحدنا هالفكر الحر توحدنا منزل عن منهج قائدنا منزل عن منهج قائدنا عهدناكم عهدناكم يوم الشدة عهدناكم ما ننساكم بيت الدعاء ما ننساكم عهدنا نواصل ما آه يا حسين الواد معادونا يا حسين الواد معادونا عنديك التربة بعدونا كل شيعي تتربى عيونا نترجاكم نترجاكم يا يا حسين نواصل مسراكم. بارك الله بكم اخواني، ما قصرتم.